حذف الجملة في الإضافة بعد إذ. نعم، إذا نون إذ وإذ، وإن ينون وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ما معنى يحتمل؟ يغتفر ويستجاز، اغتفر واستجيز إفراده عن الإضافة، فيبقى دون مضاف إليه لفظا وإن كان مرادا به معنى. هذه الجملة مرادة في المعنى، أما في اللفظ فهي محذوفة استغناء عنها بالتنوين، فإن هذا التنوين الذي يلحق إذ تنوين عوض عن جملة. فما هي الظروف التي، أو ما هو الظرف الذي يلحق بإذ؟ ما شرطه الظرف الذي يلحق بإذ؟ أن أحسنته، أن يكون مثل إذ في المعنى، أي أنه يكون مبهما كإذ، وهكذا للماضي. أحسنت، وهكذا يكون ماضيا، حاصل يكون ماضيا مبهما. فقوله وما كإذ معنى كإذ، أي يريد ما كان بمعنى إذ، فهو مثل إذ في الحكم. وما كإذ معنى كإذ، أي أن ما كان بمعنى إذ في المضي، في الدلالة على المضي، ظرف زمان للماضي، وهكذا أيضا في الإبهام، فهو مثل إذ في الحكم، إلا أن إضافته جائزة لا واجبة. إلا أن إضافته جائزة لا واجبة، أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. الحاصل أن ما كإذ في المعنى من حيث الدلالة على المضي والإبهام فهو كإذ يضاف إلى الجمل، لكن إضافة إلى الجمل جائزة لا واجبة، بخلاف إذ فإنها تضاف إلى الجمل إضافة واجبة. وليس عندنا ظروف تضاف إلى الجمل وجوبا إلا ثلاثة، ما هي؟ حيث وإذ وإذا، ولا يوجد غير هذه الظروف تضاف إلى الجمل وجوبا، ما عندنا إلا ثلاثة ظروف تضاف إلى الجمل وجوبا، وما عداها فإن أضيف إلى الجملة فإضافته جائزة لا واجبة. طيب، فخرج بقوله وما كإذ معنى، ما هو الذي خرج من الظروف؟ ما هو الذي خرج بهذا القيد؟ الذي ليس كمعنى، مثل ظرف المختص سواء كان معدودا أو محدودا فهو مختص، كالظرف المعدود والمخصوص فإنه ليس بمبهم، المعدود كالأسبوع والشهر، والمخصوص كأمسي، والمحدود كأمسي، ذاك معدود وهذا محدود بزمن معين، فهذا لا يضاف إلى الجمل، فهذا قيد. وما كإذ معنى، أي يفيد في المعنى ما يفيده إذ، أي المضي والإبهام. حين جاء نبذ، هذا إضافة حين للجملة لأنها كإذ في المعنى، وقوله نبذ أي طرد وأبعد، حين جاء نبذ أي طرد وأبعد. والنبذ في الأصل هو الإلقاء من اليد، تقول نبذت الثوب، نبذت الثوب والخاتم، أي ألقيته من يدي، واستعمل في الطرد والإبعاد. حين جاء نبذ أي طرد وأبعد، حين جاء زيد نبذ أي أنه معنى طرد وأبعد، وإلا النبذ في الأصل هو الإلقاء من اليد، نبذت الثوب ونبذت الخاتم أي ألقيته من يدي، واستعمل هنا بمعنى الطرد والإبعاد. جاء زيد حين نبذ عمر، جاء زيد حين نبذ عمر أي حين طرد عمر. هذا هو حاصل ما تقدم من درسنا، أن عندنا حيث وإذ تضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية، وإذ يحتمل إضافتها إلى المفرد إذا نونت، فاستغني بالتنوين عن الجملة لفظا فتبقى مضافة معنى، وهناك ظروف حملت على إذ إذا وافقتها في المعنى، وهو الدلالة على المضي والإبهام. هذا هو الحاصل، وهذه الظروف التي توافق إذ في المعنى فتأخذ حكمها إضافتها إلى الجمل جائزة لا واجبة. قال رحمه الله: وابني، وابني أو اعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. تقدم معنى أن ثم ظروفا حملت على إذ لدلالتها على ما دلت عليه إذ من الدلالة على المضي والإبهام. هذه الظروف المحمولة على إذ قال الناظم فيها وابني أو أعرب، أي لك أن تعربها إذا أضيفت للجملة، ولك أن تبنيها، ولك أن تبني هذه الظروف ولا تعربها. وابني أو أعرب ما كإذ أجري، فما أجري كإذ لك فيه وجهان إذا أضيف إلى الجملة، ما أجري كإذ لك فيه وجهان إذا أضيف إلى الجملة، الإعراب والبناء، الإعراب والبناء. ويترجح الإعراب إذا كانت الجملة الواقعة بعده مصدرة بفعل مبني وهو الفعل الماض، فيترجح الإعراب. فقال واختر بنا متلو فعل بنية، فإذا وقع بعد هذه الظروف التي حملت على إذ فعل مبني وهو الفعل الماض، فإنه في هذه الحالة هذا الظرف يترجح فيه البناء للإعراب، كقولك مثلا أعجبني يوم قام زيد، أعجبني يوم قام زيد وانتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت، وانتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت، فهنا يترجح البناء على الفتح، فتقول أعجبني يوم قام زيد، والأصل يوم لأنه فاعل، لأنه فاعل أعجبه، لكن لما وقع بعده فعل هنا ماض وهو مبني كما تعلمون رجح البناء على الإعراب. فقيل الأرجح أن يقال أعجبني يوم قام زيد وانتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت. ومن ذلك قول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. وهكذا أيضا قول الآخر على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. على حين عاتبت، لأن الفعل الذي وقع بعدها فعل ماض، فعل ماض، فيترجح البناء كما قال الناظم واختر بنا متلو فعل بنيا. فإذا وقع بعدها فعل ماض مبني والفعل الماض يكون مبنيا، فإنه يختار في هذه الظروف التي أجريت مجرى إذ البناء، وإلا يجوز فيها هذا وهذا من حيث الجواز، لكن إذا وقع هذا الفعل الذي بعدها مبنيا فإنه يترجح فيها البناء في هذه الحالة كما سمعت أعجبني يوم قام زيد وانتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت، إلى زمن غربت. ويجوز على غير المختار وهو الإعراب، يجوز على غير المختار وهو الإعراب أن تقول أعجبني يوم قام زيد وانتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت الشمس، يجوز على غير المختار أن تعرب هذه الظروف التي أجريت مجرى إذ. وقد روي الوجهان بالإعراب والبناء بالوجهين، وقد روي البيتان بالوجهين على حين ألهى الناس جل أمورهم، وروي أيضا على حين ألهى الناس، وهكذا أيضا على حين عاتبت المشيب على الصبا روي على حين عاتبت المشيب على الإعراب، فالبيتان روي بالوجهين. فعلى هذا يجوز الوجهان في الظروف التي أجريت مجرى إذ إذا أضيفت إلى الجمل الإسمية والفعلية، إذا أضيفت للجملة الإسمية والفعلية الوجهان. ويترجح البناء إذا وقع بعد الفعل إيش؟ مبني، إذا وقع بعد الفعل مبنيا وهو الفعل الماض، فإنه يترجح البناء لأجل التناسب، لأجل التناسب، فإن الفعل مبني فناسب أن تكون مبنية، ناسب أن تكون مبنية. وأما إذا وقع بعدها الفعل المعرب أو وقع بعدها الاسم المبتدأ فقال وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفندا. فإذا وقع بعد الفعل المعرب وهو المضارع أو وقعت بعدها الجملة الإسمية فالأرجح الإعراب، الأرجح في هذه الحالة الإعراب، كما في قولك مثلا جاء زيد حين يقوم عمرو، حين يقوم عمرو مثلا، فهنا الإعراب أرجح من البناء، لكن مثال أوضح من هذا، مثال أوضح من هذا قوله سبحانه وتعالى هذا يوم، هذا يوم ينفع الظالمين معذرتهم، هذا يوم ينفع الظالمين معذرتهم، على غير قراءة نافع، هذا يوم ينفع الظالمين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهنا جاءت قراءة الجمهور على الإعراب، لأن الفعل الذي بعدها كما ترى فعل مضارع وهو معرب، فيترجح الإعراب في هذه الحالة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأيضا كذلك قول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، جاء الإعراب وترجح الإعراب هنا لأن الفعل الذي بعدها معرب كما ترى. وهكذا أيضا في قولك جئت في حين زيد قائم، جئت في حين زيد قائم، وهذا حين زيد قائم، أو جئت في حين قام زيد مثلا في الماضي، فعل الماضي، وفي لا ما نريد الماضي، ما نريد، نريد الجملة الاسمية، لأن الماضي قد تقدم أن الراجح فيه البناء. جئت في حين زيد قائم، وهذا حين زيد قائم، فيترجح الإعراب لأنه وقع بعد الجملة الاسمية. والناظم يقول وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، أي أنه يترجح الإعراب إذا وقع بعدها فعل معرب وهو المضارع، وإذا وقع بعدها جملة اسمية مصدرة بمبتدأ كما تعلمون، فيترجح في هذه الحالة الإعراب عن البناء كما أشار الناظم إلى هذا. فعلى هذا ما هو الراجح في قولك أقوم من حين تقوم؟ أقوم من حين تقوم الإعراب، أنك تقول أقوم من حين إيش تقوم، لا من حين، هذا الراجح. ويجوز من حين، أقوم من حين تقوم، وأقوم من حين تقوم، وأكرمتك في يوم تقوم أو في يوم تقوم، الأرجح أكرمتك في يوم تقوم أو في يوم تقوم، في يوم، لأن الفعل الذي بعدها إيش معرب، أحسنته. وبهذا جاءت القراءة السبعية عند الأكثرين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما نافع فقرأ على القراءة الأخرى وهي قراءة فصيحة، هذا يوم على البناء، فالبناء جائز. فلذلك الناظم يقول ومن بنى فلن يفند، أي لا يغلط، ومن بنى لا يغلط، فإنه قد جاءت القراءة السبعية بهذا وهي قراءة نافع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأيضا قراءة أخرى سبعية يوم أو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه قراءة سبعية أيضا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالناظم يقول من بنى فلن يفند، يفند أي بمعنى لا يغلط، لا يغلط ولا يرد بناؤه هذا ويخطى فيه، بل بناؤه جاء على كلام العرب وعلى سنن كلام العرب، فإن العرب قالت هذا وبنت هنا في الموضع الذي يترجح فيه الإعراب، بنت العرب. ومن ذلك قراءة نافع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قراءة سبعية. فالذي بنى لا يغلط، وهذا مذهب الكوفيين أنه يجوز البناء، وأما البصريون منعوا ذلك، والناظم رجح مذهب الكوفيين أن البناء جائز، ومن بنى فلا يفند أي لا يغلط، هذا هو الحاصل. وأظن الوقت قد جاء، تفضل نعيد إن شاء الله فيما بعد.